بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. نزال الحديث مع الشيخ إسحاق رحمه الله تعالى في رسالته تكفير المعين، وكنا قد شرعنا فيما سبق في المقدمة، ثم ذكر بعض كلام شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه تعالى فيما يتعلق بتكفير المعين، وأنه قد كفر بعض الأعيان، ونقل جزءا من رسالته إلى أحمد عبد الكريم حيث كان مكفرا للمشركين، ثم وقف على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى فأزال الإشكال عنده كما زعم، وبين المصنف رحمه تعالى الكلام الذي أورده وأجاب عنه. وقفنا عند قوله بعد أن ذكر شيئا من الرسالة: انتهى كلام الشيخ من رسالة المذكورة بحروفه مع بعض الاختصار فراجعها من التاريخ، تاريخ نجد للشيخ حسين بن غنام روضة الأفكار والأفهام، فإنها نافعة جدا أي هذه الرسالة. والمقصود أن الحجة قامت بالرسول والقرآن، يعني بين المصنف رحمه الله تعالى فيما نقله عن شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى أن الحجة على العباد إنما قامت بالرسول والقرآن. إذا قيل قامت بالرسول معناه قامت بالقرآن كذلك، لأنه جاء به بالقرآن، وإذا قيل قامت الحجة به بالقرآن كذلك به بالرسول. قد عرفنا فيما سبق أن الحجة إنما تقوم بالقرآن أي بنزوله، بمجرد السماع حينئذ قد قامت الحجة على العبادة. فكل من سمع بالرسول وبلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة، هذا هو الضابط في المسألة. كل من سمع، ولا يشترط أن يسمع بالفعل، وإنما بمجرد السماع حينئذ قد قامت عليه الحجة، هذا محل وفاق عند أهل العلم. وإلا ما الفائدة إذا كان الناس يعيشون ويسمعون القرآن ليل نهار ثم بعد ذلك يقال بأن الحجة لم تقم عليهم بالقرآن؟ أليس هذا فيه معارضة لأصل أو للحكمة التي من أجلها أنزل القرآن؟ لا شك أنه معارض. دل ذلك على أن مجرد السماع بالقرآن كفى في قيام الحجة على العباد، وهذا يبين لك منهج أئمة الدعوة في هذه المسألة. إذا قيل لا نكفر حتى تقوم عليه الحجة، حينئذ المراد به ماذا؟ أن من قامت عليه الحجة بمجرد السماع كفروه، وأما من لم تقم عليه الحجة بمعنى أنه لم يبلغه السماع بالقرآن حينئذ لا يكفر. إذا جاء الإثبات بالتكفير فقد قامت الحجة، بمعنى ماذا؟ ليس المرض أنه يسمع القرآن وتزول عنه الشبه ويقتنع إلى آخر ما يقوله الزنادق، وإنما المراد به ماذا؟ أن يسمع به بالقرآن حينئذ قامت عليه الحجة. حينئذ يكفر أو لا يكفر؟ يكفر. وإذا نفوا التكفير قالوا لا نكفر حتى تقوم عليه الحجة والجاهل لا يكفر إلى آخره، فالمراد به من لم يسمع به بالقرآن. هل ثم تعارض؟ الجواب لا. المسألة واضحة بين لمن أراد أن يعرف حقيقة مذهب الشيخ محمد رحمه الله تعالى. ولذلك علق هنا الشيخ إسحاق، وهو ابن للشيخ عبد الرحمن بن حسن، وهو حفيد الشيخ محمد الوهاب رحمه الله تعالى، وهم أولى الناس بفهم كلام الشيخ رحمه الله تعالى، فكلامهم مقدم على فهوم غيرهم، لا سيما إذا كان هذا الغير من أهل الجهل ليس من أهل العلم، حينئذ كلام هؤلاء العلماء مقدم على كلام غيرهم مطلقا دون تفصيل، فهم أعرفوا بحقيقة مذهب الشيخ رحمه الله تعالى كما أنهم أعرفوا بحقيقة الدين. قال: فكل من سمع بالرسول وبلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة. قال هنا، قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: حجة الله برسله قامت بالتمكن من العلم. تمكن من العلم، هذا نص من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يبين حقيقة قيام الحجة، حقيقة قيام الحجة. قد عرفنا فيما سبق أن قيام الحجة هذا اللفظ فيه إجمال، يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى شرح وبيان، كقوله تعالى: أقيموا الصلاة. لا إشكال فيه بأن يقال ماذا؟ هذا اللفظ مجمل فيحتاج إلى بيان. حينئذ نرجع إلى ماذا؟ نرجع إلى أقوال العلماء فقط أم نرجع إلى كتاب والسنة؟ نرجع إلى كتاب والسنة، فنفسر الصلاة بما أراده الله عز وجل لأن له حقيقة شرعية. كذلك لفظ قيام الحجة، قامت الحجة أو لا، حينئذ نرجع إلى كلام أهل العلم فنفسر ما قاله العالم بكلامه هو، كلامه هو، لا سيما إذا نص، إذا نص. فرق بين الاستنباط وبين ماذا؟ بين التنصيص. الاستنباط قد يكون قابلا للصواب والخطأ، لكن إذا نص في موضع ما على أن مراده بقيام الحجة كذا وكذا، صار هذا النص ماذا؟ صار هذا النص مقدما على أي استنباط كان، أي استنباط كان. حينئذ إذا فهموا من كلام ابن تيمية أنه يعذر المشركين به بالجهل ويسميهم مسلمين بهذا التركيب، قد يعذرهم بالجهل، حينئذ يكون ماذا؟ يكون المراد أنه نزلهم منزلة أهل الفتر. هذا كثير عند ابن تيمية رحمه الله تعالى، أنه يحكم على من لم يكفر بماذا؟ أنه لغلبة الجهل ولقلة الآثار العلم بالرسالة. هذا يدل على ماذا؟ على أنه إنما نزلهم منزلة أهل الفتر، حينئذ يكونون ماذا؟ معذورين بالجهل في الآخرة، وليس المراد به ماذا؟ أنه يحكم عليهم بأنهم مسلمون في الدنيا. هذا لا شك أنه باطل، بل من أبطل الباطل. وهنا ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول ماذا؟ يقول حجة الله برسله قامت بالتمكن من العلم، بالتمكن من العلم. متى ما تمكن من العلم فحجة الله تعالى بالرسل وبالقرآن قد قامت، بالرسول صلى الله عليه وسلم بالقرآن قد قامت. حينئذ إذا لم يتمكن من العلم جاء ماذا؟ مسألة العذر به بالجهل، فحينئذ يمتحنون فيه في الآخرة أو يدخلون النار على الخلاف المذكور. قال فليس من شرط حجة الله علم المدعوين بها، ليس من شرط حجة الله علم المدعوين بها. ولذا لم يكن إعراض الكفار عن استماع القرآن وتدبره مانعا من قيام الحجة عليهم، إذ المكنة حاصلة، إذ المكنة حاصلة. هذه إذ ماذا تفيد؟ التعليل. إذن إذ المكنة حاصلة. هذا النص من تيمية رحمه الله تعالى وغيره كثير قد أوردناه في مواضع متعددة، يكون حينئذ مفسرا لجميع المسائل التي قد يقع فيها إشكال في كلامه رحمه الله تعالى، لا سيما في مقام التنزيل، في مقام التنزيل. والعبرة في العالم بماذا؟ بما يؤصل لا بما ينزل. لماذا؟ لأن التأصيل هذا معتبر بماذا؟ بالدليل الشرعي، هو يؤصل المسألة الآن على وفق القواعد والأصول وعلى حسب ما بلغه من العلم عن السلف، لكن هذا أمر واضح. لكن إذا أراد أن ينزل حينئذ ثم قد تكون موانع، ثم أمور لم تنقل لأنها من قضايا الأعيان. قد عرفنا أن قضايا الأعيان هذه من المحتملات، من المتشابه، لا يمكن أن ينظر إليها وتجعل أصلا، ثم قد يغلط العالم لا إشكال فيه. إذا أصل أصلا ثم خالفه في التنزيل يغلط، لا مانع، كذلك ليس ثم مانع أن يقال إنه أخطأ لأنه لم يكفر كذا أو كذا إلى آخره، إنما العبرة بالدليل الشرعي. ثم ما قرره هو رحمه الله تعالى كغيره من حيث التأصيل يكون حجة عليه هو قبل غيره. قال إذ المكنة حاصلة. قال المصنفون رحمه الله تعالى بعد أن بين أن الحجة قامت بالرسول وبالقرآن، فكل من سمع بالرسول يبلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة، قالوا هذا ظاهر في كلام شيخ الإسلام عند قوله فمن المعلوم أن قيامها أي الحجة ليس أن يفهم كلام الله ورسوله مثل فهم أبي بكر الصديق، مثل فهم أبي بكر الصديق. هذا كما ذكرنا بماذا؟ المعنى الثاني لفهم الحجة، قيام الحجة فهم الحجة، قيام الحجة بمعنى أن يبلغه القرآن، يسمع به بالقرآن. فهم الحجة أن يفهم القرآن، والفهم على صورتين، أن يفهم دلالاتها الألفاظ، هذا شرط في قيام الحجة، قد عرفنا بما يتعلق به الأعجمي ونحوه. ثانيا أن يفهم فهما دقيقا ويفهم من الدليل الشرعي وجوه الاستنباط والاستدلال مع إزالة وإبطال كل شبهة تكون في النفس، هل هذا شرط؟ الجواب لا، قد عرفنا ذلك فيما سبق. ولذلك قال فمن المعلوم يعني متقرر في الشرع أن قيامها أي الحجة ليس أن يفهم كلام الله ورسوله مثل فهم أبي بكر الصديق، بل هذا للانتقال، إذا بلغه كلام الله ورسوله وخلى عن شيء يعذر به فهو كافر. بلغه وخلى عن شيء يعذر به، المراد به ماذا؟ يعذر به كالجنون مثلا، هذا يكون مانعا، كذلك كالجنون يكون ماذا؟ يكون مانعا، وليس المراد به أن تكون عنده شبهة، لا، بل هو أبطل ذلك. وخلى عن شيء يعذر به فهو كافر، كما كان الكفار كلهم تقوم عليهم الحجة بالقرآن، مع قوله تعالى إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. قد عرفنا البارحة ماذا؟ تفسير هذه الآية، وأن أئمة الدعوة يستدلون بها على أن الفهم الخاص ليس شرطا في قيام الحجة، يعني الله تعالى جعل على قلوبهم أكنة، يعني أغطية، لا يفهمون، وإن سمعوا حينئذ لا يتقبلون، لا يسمعون، لا يعقلون، لا يعون، ومع ذلك كفرهم، ومع ذلك كفروا، قامت عليهم الحجة ببلوغ القرآن، وصلهم القرآن، وسمعوه لأنهم كانوا في مكة، فاستمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ماذا؟ لم يفهموا ما أراده الله عز وجل، وليس المراد أنهم لم يفهموا دلالات الألفاظ، لأنهم عرب أقحاح، ففهموا المراد، بل بعضهم فهم معنى الكلمة أحسن من فهم كثير ممن ينتسب إلى الإسلام، ومع ذلك كفرهم الله تعالى لوجود هذا المانع. قال: فتأمل كلامه، قال الشيخ إسحاق: وتأمل كلامه وأحضر فكرك، لأن هذه المسائل تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى تدبر. كلام قد يكون فيه شيء من التعارض، طالب إذا أراد أن يضبط المسائل وكان ثم شيء من التعارض لابد أن يجمع أولا بين كلام أهل العلم، وينظر حينئذ المحكم الواضح البين، وينظر حينئذ المتشابه، وينظر قبل ذلك ماذا ما دل عليه الشرع، فيوفق بين كلام العلماء وبين الشرع، هذا الأصل، ولا يأتي إلى كلام أهل العلم فيجعله أصلا حينئذ يلزم الناس به، لا، هذا باطل، بل من أبطل الباطل أن يجعل كلام أهل العلم أصلا. الشرع هو الذي يعتبر أصلا في التكليف، لا يكلف الناس إلا بماذا؟ إلا بما دل عليه الشرع، والشرع هنا المراد به الوحي، وكلام العلماء ليس وحيا، حينئذ لا يكون ماذا؟ لا يكون ملزما لغيره، لغير المتكلم البتة، وإنما يكون ملزما لنفسه لأنه فهمه. قال: وأحضر فكرك واسأل الله الهداية، لأنه ماذا؟ يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى هداية، هداية توفيق، وليست هداية علم أن يسمع ويفهم، إنما هداية توفيق. هذه ثلاثة مواضع، وغيره كثير، ليست محصورة في ثلاثة، لكن أراد ماذا؟ أراد هنا أن يذكر شيئا مما ذكره في هذه الرسالة فقط. هذه ثلاثة مواضع يذكر فيها الشيخ محمد الوهاب رحمه الله تعالى أن الحجة قامت بالقرآن على كل من بلغه وسمعه ولو لم يفهمه. النفي هنا لأي شيء؟ للفهم الخاص، لأنه قال فيما سبق: ليس الشرط أن يفهم كفهم أبي بكر، حينئذ المراد به ماذا؟ الفهم الدقيق الذي يزيل كل شبهة، هذا المراد بقوله ولو لم يفهمه. أما الفهم العام للدلالات، دلالات الألفاظ، فهو شرط في قيام الحجة. قال: وهذا ولله الحمد يؤمن به كل مسلم سمع القرآن، كل مسلم سمع القرآن يؤمن به، ولكن الشياطين اجتالت أكثر الناس عن فطرة الله تعالى التي فطر عباده عليها، حرفوا. ثم تأمل كلام شيخ الإسلام في حكمه عليهم بالكفر، كفرهم بمعنى أنه نزل الحكم عليه. عباد القبور إذا بلغتهم الحجة حينئذ ماذا؟ كفروا، وإذا لم تبلغهم الحجة حينئذ نقول لا يكفرون. ونفي الكفر، انتبه هنا، وهذا نص عليه شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه تعالى، أنه إذا قلنا بأنه لا يكفر لا يلزم من ذلك أن يثبت له وصف الإسلام، لا يلزم، بمعنى ماذا؟ أنه مشرك، حينئذ مشرك كافر، مشرك ليس كافرا، صحيح أو لا؟ مشرك جاهل معاند، هذا ليس بحثنا فيه، واضح مجمع، حتى الجهمية لعلهم يكفرونه، مشرك جاهل ولا يكفر، مشرك جاهل يكفر، صحيح أو لا؟ متى يكفر متى لا يكفر؟ باعتبار ماذا؟ الحجة، متى ما قامت عليه الحجة حينئذ قلنا بأنه كافر، إذا لم تقم عليه الحجة قلنا ماذا؟ لا يكفر، ولا يلزم من نفي الكفر ماذا؟ ثبوت الإسلام، ثبوت الإسلام، لأن ثم فرقا بين المسألتين، وهو قد نص على ذلك بأنه ماذا؟ إذا قال لا نكفر ليس معناه ماذا؟ أنه يثبت له وصف الإسلام، وصف الإسلام. ولذلك حتى العبارة التي سيذكرها المصنف رحمه تعالى في قوله لا نكفر عابد الصنم، ما سماه مسلما، سماه ماذا؟ عابد الصنم، من عبد الصنم، ما قال لا نكفر المسلم، قال لا نكفر عابد الصنم، إذا ما سماه مسلما، وليس له حرف واحد حتى في أول الدعوة أنه يسمي هؤلاء عباد القبور بأنهم ماذا؟ بأنهم مسلمون، وإنما يأتي ماذا؟ نكفر لا نكفر، الاشتباه ماذا؟ في إثبات التكفير وعدم التكفير، حينئذ إذا أثبت التكفير صار كافرا باطنا وظاهرا، وإذا نفى التكفير حينئذ ظاهرا فهو كافر، لكن يبقى ماذا؟ الباطن، بمعنى أنه إن مات على ذلك حينئذ يكون مآله إلى النار، يكون إلى النار كذلك. فإثبات الكفر ونفي الكفر يرجع إلى الصلاح وكلام المصنف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: ثم تأمل كلام شيخ الإسلام في حكمه عليهم بالكفر، وهل قال لا يكفرون حتى يعرفوا؟ حتى ابن تيمية رحمه الله تعالى لا يشترط التعريف إلا فيما يتعلق بالأمور التي هي دون الشرك، من جحد كذا وكذا كالصلوات والزكاة ونحو ذلك والفواحش والمحرمات والواجبات الظاهرة، حينئذ يشترط فيه ماذا؟ حتى يعرف إذا كان حديث عهد بكفر أو بإسلام عبارة صحيحة، أو كان في قرية أو نشأ ببادية بعيدة. بعيدة لماذا؟ هذا الاعتراض ليس قريبة، لأن القريب هذا ماذا حصل؟ إذ المكنة حاصلة في القريبة، أما البعيدة لا، قد يكون ماذا؟ هذا قديم. أما الآن فينظر فيه هل وصل إليهم الوسائل الحديثة أم لا، فينظر فيه ليس مطلقا، يعني ينظر باعتبار البعيدة أيضا يكون فيه تفصيل، لأن هذه تختلف من زمن إلى زمن. المسائل الظاهرة التي هي دون الشرك إذا أراد أن نكفر أو لا نكفر، هذه الظهور والخفاء يختلف باختلاف الأزمان والأعصار. قال هنا وهل قال لا يكفرون حتى يعرفوا، جعل التعريف هنا ماذا مقرونا به بالتكفير، أو لا يسمون مشركين، فصلها صحيح أو لا؟ فصل جعلها مسألتين، قال هل قال لا يكفرون حتى يعرفوا، أو مسألة أخرى لا يسمون مشركين بل فعلهم شرك كما قال من أشرنا إليه في المقدمة، يعني وقعوا في الشرك ولم يقع الشرك عليهم، هكذا وقعوا في الشرك ولم يقع الشرك عليهم، حينئذ نقول هذا لا وجود له، لا وجود له البتة. لماذا؟ لأن كل من اتصف بالشرك لابد لغة وشرعا وعقلا أن يشتق له وصف فيقال ماذا؟ مشرك، ثم يكفر أو لا يكفر مسألة أخرى. إذا حصل الخلط بين المسألتين حينئذ وقع ماذا؟ وقع الإشكال، وقع أنت تفصل بين مسألتين. إذا حكمت على فاعل الشرك بأنه مسلم ما عرفت الإسلام، لذلك يكفر ارتد عن الإسلام، ولو في شخص واحد حكم عليه بكونه يفعل ذلك الشرك وهو مع ذلك يحكم عليه بأنه مسلم، هذا ما عرف الإسلام، والذي لم يعرف الإسلام حينئذ لم يكفر بالطاغوت وإلى آخره. قال رحمه الله تعالى أو هنا للتنويع لا يسمون مشركين، لا يسمون مشركين بل فعلهم شرك كما قال من أشرنا إليه، وقعوا في الشرك وفعلوا الشرك واعتقدوا الشرك وقالوا الشرك وعاشوا حياتهم كل صباح مساء على الشرك، ولكنهم يقولون لا إله إلا الله وصلوا وصاموا، إذن هؤلاء ماذا؟ مسلمون. حكم عليهم بماذا؟ بالإسلام. فإذا حكم عليهم بالإسلام بمعنى أن حقيقة الإسلام قامت بهم فهو كافر مرتد عن الإسلام بالإجماع، لا خلاف فيه بين أهل العلم. قال رحمه الله تعالى كما قال من أشرنا إليه، ثم تأمل حكاية الشيخ عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كلامه على المتكلمين ومن شاكلهم، قال وهذا إذا كان في المقالات الخفية فقد يقال إنه مخطئ ضال لم تقم عليه الحجة التي يكفر تاركها، حتى يعرف، هذا في المقالات الخفية، حينئذ يأتي التفصيل نقول وقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه، صحيح أو لا؟ إذن هذه القاعدة لا إشكال فيها، لكن ليست هي الأصل، بل الأصل ماذا؟ حينئذ يرد السؤال هل ما يتعلق بأمر الدين لا سيما الأصول الأصل فيه الظهور أم الخفاء؟ الأصل الظهور، ما يتعلق بأمر التوحيد والشرك والصلوات الخمس والأركان الأربع إلى آخره، هذا الأصل فيها الظهور، وكذلك ما يتعلق بأركان الإيمان فالأصل فيها ماذا؟ الظهور. حينئذ إذا وقع في الكفر وقع الكفر عليه مباشرة، هذا الأصل، ويستثنى الطائفتان. وأما المقالات الخفية التي يختص بها بعض الناس دون بعض كأهل العلم يختصون بها عن العامة أو بعض طلبة العلم عن بعض آخر، حينئذ ينظر فيه بهذا الاعتبار، فنقول قوله كفر وفعله كفر واعتقاده كذلك ماذا؟ كفر، لكن لا نكفره لأن فيها في هذه المسألة يكون ماذا؟ يكون فيها خفاء، حينئذ لابد من إقامة الحجة. وليس المراد أننا نحكم على القول بأنه ليس بكفر أو أن الفعل ليس بكفر، لا هو كفر قطعا، لأن الدليل دل على أنه قد وقع في كفر، قال كفرا أو فعل كفرا أو اعتقد كفرا، لكن لا يستلزم ذلك ماذا؟ أن يكفر بعينه الشخص بذاته حتى تقوم عليه الحجة، لكن هذا في المسائل الخفية. أما المسائل الظاهرة فكل من تلبس بالكفر فهو كافر، هذا الأصل فيه، هذا الأصل فيه. ولذلك قال حتى يعرف، قيده بماذا؟ بالتعريف، ويريد بالتعريف ماذا؟ قيام الحجة، يريد بالتعريف إقامة الحجة. قال لكن يكون ذلك، قال شيخ الإسلام تيمية، لكن يكون ذلك يعني كلامهم الكفر الذي وقع فيه المتكلمون، يكون ذلك في الأمور الظاهرة. إذن قسم ابن تيمية رحمه الله تعالى الأمور إلى نوعين، خفية وظاهرة، وهذا واضح بين، وكثير من أهل العلم على ذلك فيما يتعلق بالعذار بالجهل وعدمه، ينظرون إلى مسائل الدين هكذا، أمور ظاهرة وأمور ماذا؟ خفية، ولا إشكال فيه. وهذا النص واضح بين أنه فصل بين النوعين، لأنه قال إذا كان في المقالة خفية، ثم قال يكون ذلك في الأمور الظاهرة، فقابل بين النوعين، نفى الكفر في الأول الذي هو الخفية حتى يعرف، وأثبت ماذا؟ الكفر في الثاني، ولم يشترط فيه التعريف. فدل ذلك على أن ابن تيمية رحمه تعالى يفرق بين النوعين. ابن تيمية عالم، فيحتاج إلى علماء يفهمون ماذا؟ كلامه. أما العوام وأشباه العوام لا التفات إليهم البتة. من يقول بأن ابن تيمية رحمه تعالى بهذا النص لم يريد التقسيم وإلى ما يذكره بعض المعاصرين، هذا لا يلتفت إليه. هؤلاء أصحاب المذكرات ليسوا من أهل العلم في شيء، ولا يجوز لأحد أن يقلدهم البتة، بل هو ملحق بهم إذا كفروا كفرا. لماذا؟ لأن النظر هنا يكون باعتبار أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر. هؤلاء ليسوا من أهل الذكر في شيء، هؤلاء أهل المذكرات، أهل الشهادات، وإنما النظر يكون باعتبار ماذا؟ أهل العلم العلماء. فتنظر إلى ما قال أمة الدعوة شيخ الإسلام محمد الوهاب، أبناؤهم أحفاده هؤلاء علماء أجلاء فضلاء، لهم كتبهم، لهم ما كتبوا ونظروا، حينئذ تنظر إلى فهمهم ولا تنظر إلى فهم هؤلاء الجهلة. قال رحمه الله تعالى لكن يكون ذلك في الأمور الظاهرة، إلى أن قال أن اليهود والنصارى والمشركين يعلمون أن محمدا بعث بها وكفر من خالف. هذا نص، هل هذا مشتبه أم محكم؟ هذا لا ندري الناس كيف تعقل اليوم، هذا نص أم متشابه؟ ها، هذا نص محكم. اليهود والنصارى والمشركون يعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث بها وكفر من خالفها، حينئذ من خالف فوقع في الشرك الأكبر، ما حكمه؟ عند اليهود كافر، وعند النصارى كافر، وعند المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ كافر، وعند المسلمين المتأخرين ماذا؟ مسلم. هكذا هكذا التنصيص، هذا من أبطل الباطل، يدل على أنهم ما فهموا الإسلام، ما علموا حقيقة الإسلام، لذلك هم ليسوا بمسلمين، ليسوا من الإسلام في شيء. قال أن اليهود والنصارى والمشركين يعلمون أن محمدا بعث بها وكفر من خالفها. ما هي هذه الأمور التي يعلمها اليهود والنصارى والمشركون وكفر من خالفها؟ مثل أمره بعبادة الله وحده لا شريك له، ونهيه عن عبادة أحد سواه. هذا نص واضح لابن تيمية رحمه الله تعالى، يكفيك إن كنت طالب حق لتفهم كلامه الآخر فيما هو متشابه. وحكى الإجماع هنا، إجماع اليهود والنصارى والمشركين، على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث بهذه المسألة وهي ظاهرة، حينئذ المخالف فيها كافر، فإذا تلبس بالكفر وعبد غير الله تعالى فهو كافر، وكفره مقطوع به في الشرع، بل في الملل الثلاث، اليهود والنصارى وعند المشركين، ولا عبرة بالمتأخرين البتة. واضح هذا؟ ومن شك في كفره ولم يكفره كذلك ملحق به بدليل الكتاب والسنة، وكذلك الإجماع القطعي، من لم يكفر المشرك المجمع على أو الكافر المجمع على كفره فهو ماذا؟ فهو ملحق به، وهذا إذا جعله أصلا. قال رحمه الله تعالى مثل أمره بعبادة الله وحده لا شريك له، ونهيه عن عبادة أحد سواه من النبيين والملائكة. ثم بعد هذه المقدمة التي فصل فيها رحمه الله تعالى بين المقالات الخفية والظاهرة، وحكم بأن الظاهرة لا يشترط فيها التعريف، لأنه قال في المقالات الخفية التي يكفر تاركه حتى يعرف، حتى تقام عليه الحجة، والثاني لم يذكر التعريف، لم يذكر التعريف، بل حكى الإجماع اليهود والنصارى والمشركين. ثم تجد بعد ذلك هؤلاء المتكلمين كثيرا من رؤسائهم وقعوا في هذه الأنواع التي هي ماذا؟ ترك عبادة الله وحده، أو أنهم فعلوا الشركة، أنهم فعلوا الشركة، فكانوا مرتدين، كانوا مرتدين، صاروا مرتدين، يعني وقعوا في الكفر ووقع الكفر عليهم، فهم كفار مرتدون. لماذا؟ لكونهم تركوا التوحيد أو أنهم تلبسوا به بالشرك، تلبسوا به بالشرك. هذا نص واضح من تيمية رحمه تعالى يقرر لك الأصل الذي تفهم به كلامه المتشابه. وعلى هذا جرى أئمة الإسلام ولا خلاف في هذه المسألة البتة، لما خلاف عند بعض المتأخرين الذين دخلت عليهم بعض شبه داود بن جرجيس وساروا على ما سار عليه، إلى أن قال الشيخ محمد الوهاب رحمه الله تعالى، فتأمل كلامه، يعني شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، تأمل تدبر تفكر، أنت مسؤول، أنت معك عقل، لا تقلد أحدا في هذه المسائل البتة، لا سيما إذا كانت المسائل بين يديك وعندك قدر من النظر والبحث. حينئذ ابن تيمية رحمه الله تعالى فرق بين المقالات الخفية وغيرها، فاشترط التعريف قامة الحجة في المقالات الخفية ولم يشترط في الأمور الظاهرة، ومثل به عبادة الله تعالى وحده والنهي عن الشرك. قال: فتأمل كلامه في التفرقة بين المقالات الخفية وبين ما نحن فيه في كفر المعين، كفر المعين. قال: وتأمل تكفيره رؤساءهم الذين ماذا في قوله ثم تجد كثيرا من رؤسائهم، كبار يعني علماء ابن تيمية كفر بعض العلماء، ولهذا نحن نقول ماذا؟ الجهمية الذين كفرهم السلف. أولا، تكفير السلف للجهمية تكفيرا عينيا، والقول بأنهم كفروا الجهمية نوعيا هذا باطل لا أصل لهم، بل هو مخالف لمنهج السلف بعامة. ثانيا، من هؤلاء الجهمية ماذا؟ من هم من أهل العلم؟ ليس كلهم عوام، كلهم عوام. جميع الذين كفروا السلف كلهم عوام؟ الجواب لا. كذلك المعتزل الذين كفروا السلف أو بدعوهم ليس كلهم عوام، بل الأصل فيهم أنهم من أهل العلم. فالعالم ليس خارجا عن النواقض أو أسباب الردة. العالم قد يكفر ولو فعل الشرك فهو كافر، ولو أجاز الشرك فهو كافر، ولو كان من أعلم الناس، لأن دين الله عز وجل وحكمه فوق كل شيء، لا ينظر إلى العالم كونه عالما واجتهد أو تأول ثم نجعل هذا ناقضا لي ما دل عليه الشرع من أنه كافر، لا، وإنما نجعل الحكم عاما، ولا إشكال أن يقال كفر فلان ولو كان من أعلم أهل الأرض. قال: وتأمل تكفيره رؤساءهم، فقف وتأمل كما قال الشيخ، وهذا القدر كاف في رد هذه الشبهة. يعني كلام شيخ الإسلام تيمية وما نقله الشيخ محمد رحمه الله تعالى كاف في رد هذه الشبهة. ما هي الشبهة؟ وقع في الشرك ولم يقع الشرك عليه. إذن تكفير المشرك الذي تلبس بالشرك يكون تكفيرا نوعيا كما قال فيه في المقدمة، وهذا باطل. فرده بماذا؟ بمثال أو مثالين أو ثلاثة تدل على أن الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى كفر عينا من وقع في الشرك الأكبر، وكذلك الشيخ محمد رحمه الله تعالى كفر عينا في من وقع في الشرك الأكبر. حصل المقصود؟ حصل. هذا كافر، هذا كافر، نص واحد عن إمام أنه كفر عينا كافر. ولذلك إذا قيل شيخ الإسلام لا يكفر عين ابن تيمية، قل له كفر الرازي، يكفي. كفر الرازي واثبت له ذلك به بالنص ويكفيك هذا، أنه ماذا؟ أنه كفر عينا وكفر عالما، هذا يعتبر من أئمة الشافعية، ومع ذلك قال هذه ردة باتفاق المسلمين. قال: وقد جعلها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى قدس الله روحه من أمور الظاهرة، حتى اليهود والنصارى يعلمون ذلك من دين المسلمين، من دين الإسلام، حتى اليهود والنصارى يعلمون ذلك من دين الإسلام. ومن وصفنا لك عمي عن ذلك، عمي عن ذلك يعني لم يفهم، ولا مانع إذا كان اليهود والنصارى علموا أن عباد القبور كفار ليسوا مسلمين، قد يخفى هذا على بعض المنتسبين للإسلام، فيكون حينئذ أكفر من اليهود والنصارى، حينئذ يكون ماذا؟ أكفر من اليهود والنصارى. وكذلك هذا الذي يقتضيه ماذا؟ الدليل الشرعي. قال رحمه الله تعالى: ولعله، أي هذا الذي عمي ولم يبصر حقيقة الأمر، ولعله يقرأها ويقررها، يعني يدرسها، يقرأها يتعلمها، وتعلمها ويقررها يعني يعلمها المسألة من حيث هي، ولكن حيل بينه وبين تنزيلها على الواقع من الناس. هذا هو المحك، يعني صار ماذا؟ صارت هذه النواقض وصار هذا التوحيد مجرد دروس تلقى في المساجد فقط كاليوم، يعني كهذا الزمان يقرؤون الأصول الثلاثة وكشف الشبهات وكتاب التوحيد إلى آخره، وشروحات ودورات إلى آخره، لكنه نظري، ليس هو التوحيد الذي أراده الله عز وجل. لماذا؟ لأنهم فصلوا بينه وبين الواقع، يشرحون وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا دل ذلك على كذا وكذا وفوائد الآية إلى آخره، فإذا سجد لصنم قال هذا مسلم، ها

ولذلك ما سماه مسلما، سماه ماذا؟ عابد الصنم، عبد الصنم، وصفه بكونه عابدا لغير الله تعالى. قال: وأن الشيخ توقف فيه بتكفيره. ونذكر أولا مساق الجواب وما الذي سيق لأجله، وهو أن الشيخ محمد رحمه الله تعالى ومن حكى عنه هذه القصة يذكرون ذلك أولا معذرة له عما يدعيه خصومه عليه من تكفير المسلمين، يعني يجعل ردا أو من السياسة الشرعية في الرد على المخالف. إذا أرادوا أن يبدعوا الشيخ وأن يشهروا به أنه يكفر المسلمين بالعموم، حينئذ أرادوا أن يبينوا أنه لا يكفر بعضا من الناس، فيريدون هذه من باب ماذا؟ من باب التخفيف من حقد المخالف، هكذا يذكر بعض الناس. قال: أولا معذرة له، يعني يعتذرون له بهذا الكلام عما يدعيه خصومه عليه من تكفير المسلمين، وإلا فهي نفسها دعوة، إلا هذا الأمر الثاني دعوة، يعني ليست بحجة شرعية. لو قال الشيخ رحمه تعالى لا أكفر من عبد الصنم، هذه دعوة تحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل، والنظر يكون في ماذا؟ في الدليل لا في الدعوة، صح أو لا؟ فلابد من نظر إلى الدعوة والدليل الذي يثبت هذه الدعوة. حينئذ إذا قال واستدل بأن الشيخ رحمه تعالى لا يكفر من عبد الصنم الذي على قبة الكواز أو عبد القادر، حينئذ نقول له هات الدليل من كلام الشيخ رحمه تعالى، أو هات الدليل من الكتاب والسنة على ما يؤيد هذه الدعوة، إلا لا عبرة بها، كما ذكر المصنف رحمه تعالى في ماذا؟ في المقدمة، أن المنهج منهج الإمام ومنهج أئمة الدعوة، بل منهج أئمة الإسلام، هو الاحتجاج بماذا؟ بالكتاب والسنة، وليس الاحتجاج بأقوال أهل العلم. الاحتجاج بأقوال أهل العلم هذا منهج بدعي لا يحتج به على الخصم إلا مبتدع ضال، ليس عنده إلا ماذا؟ إلا هذه الأقاويل التي يجمعها من هنا وهنا. وأما من عرف حقيقة الإسلام إنما يحتج بماذا؟ بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، ويكون النظر في فهوم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وإلا هذا ثانيا، فهي نفسها دعوة لا تصلح أن تكون حجة لا يحتج بها، بل تحتاج للدليل وشاهد من القرآن والسنة، القرآن والسنة. فإذا احتج عليك محتج بهذه الجملة من كلام الشيخ رحمه الله تعالى أنه كفر أو لم يكفر، قل له ماذا؟ هذا وحي، هذا دليل، الناس يتعبدون بقول الشيخ رحمه الله تعالى، سيقول ماذا؟ لا، إذن انتهى الأمر، يكفيك هذا، تقول هذا وحي، هذا دليل. إذا أردنا أن نثبت عبادة، أن نثبت أصلا من أصول أهل السنة والجماعة، أن نأتي لكلام الشيخ محمد رحمه الله تعالى، ها؟ أو نحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل من كتاب السنة، قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، لا شك أنه الثاني. إذا سلم بذلك حينئذ ماذا؟ انتهى أمره. وإذا لم يسلم حينئذ فإن تنازعتم في شيء فأكمل إلى آخر الآية. قال رحمه الله تعالى: وإلا فهي نفسها دعوة لا تصلح أن تكون حجة، بل تحتاج للدليل وشاهد من القرآن والسنة. ومن فتح الله بصيرته وعوفي من التعصب، وعوفي من التعصب، وكان ممن اعتنى برسائل الشيخ ومصنفاته، علم علما يقينا أن الشيخ بيّن هذه المسألة بيانا شافيا. يعني هذا جواب ثالث، جواب ثالث لهذه المسألة. أولا أن من يذكرها يذكرها ردا على من زعم أن الشيخ يكفر بالعموم، فكأنه أراد أن يخفف الوطأة عن الشيخ، هو الشيخ قالها كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. ثانيا أنها دعوة تحتاج إلى ماذا؟ إلى شاهد من كتاب أو سنة. ثالثا تفسيرها يكون بكلام الشيخ رحمه الله تعالى، ثم هو نفسه رحمه الله تعالى كما سيأتي أنه نص على أنه إذا قال إن لا نكفر لا يلزم منه إثبات وصف الإسلام، حينئذ يكون على ظاهره لا إشكال فيه، لو لم نقل بأنه ماذا؟ من السياسة الشرعية إلى آخره، وإنما نفسره بكلامه رحمه الله تعالى أن الشيخ في مواضع عديدة بين أن من تلبس بالشرك فليس بمسلم. فالنفي حينئذ للتكفير الذي يستلزم العقوبة، وليس المراد به التكفير الذي يستلزم ماذا؟ الأحكام الدنيوية. حينئذ نثبت له الوصف وهو الشرك وأنه مشرك، وننفي عنه وصف الإسلام وكذلك الأحكام الدنيوية المتعلقة بالصلاة ونحوها، لا تعارض بين كلامه البتة. إذا نظرت إلى كلامه رحمه الله تعالى الذي نفى فيه التكفير عن من عبد الصنم الذي على عبد القادر أو قبة الكواز، وإن كان قبة الكواز هذه في العراق، يعني الكلام قديم في أول الأمر، فحينئذ نقول كونه نفى ذلك لا يستلزم إثبات وصف الإسلام، وإنما أراد به ماذا؟ نفي التكفير الذي يستلزم العقوبة، بمعنى أنه لا يعاقب. وقد ذكر المصنف رحمه تعالى ابتداء أن الإجماع منعقد على أن أهل الفترة ماذا يسمون؟ يسمون مسلمين أو مشركين؟ لا شك أنهم ماذا يوصفون بالشرك، فهم مشركون لأنهم فعلوا الشرك. هل قامت عليهم الحجة؟ الجواب لا، في المشهور عن أهل العلم لم تقم عليهم الحجة. قد قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذن تعلق النفي هنا بماذا؟ وما كنا معذبين، ولم يقل ماذا؟ وما كنا مسمين ولا معذبين، وإنما قال وما كنا معذبين، فالنفي للتعذيب وليس للإسم. انتبه لهذا. إذن لا إشكال في هذا الكلام أيضا، فإذا استدل به حينئذ تشرحه بكلامه الموجود في سائر الرسائل، فتنفي حينئذ الكفر هنا بمعنى ماذا؟ الكفر الذي يستلزم العقوبة. إذن فيه إشكال؟ ليس فيه إشكال، وليس فيه أن الشيخ رحمه الله تعالى لا يكفر من عبد الصنم، بل يكفره بمعنى ماذا؟ أن يسميه مشركا، وأن ينزل عليه الأحكام الشرعية المتعلقة بالدنيا، وأما في الآخرة إذا لم تقم عليه الحجة فهو ماذا؟ ممتحن، وهو ممتحن. إذن هذا الكلام صار موافقا لسائر كلامه، صحيح أو لا؟ اتضحت المسألة؟ طيب، قال رحمه الله تعالى وكان ممن اعتنى برسائل الشيخ ومصنفاته علم علما يقينا أن الشيخ بين هذه المسألة بيانا شافيا وجزم بكفر معين في جميع مصنفاته ولا يتوقف في شيء منها. ولنرجع إلى مساق الجواب الذي أشرنا إليه، كلام الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى. قال الشيخ عبد اللطيف هنا على قول العراقي قد كفرتم الحرمين وأهلها، يعني ما بقي أحد. إذا قلتم بأن من تلبس به بالشرك أنه مشرك، وهؤلاء إذا صاروا كلهم كأنهم عندهم ماذا؟ كلهم عباد قبور، حينئذ ما بقي أحد، كفرتم ماذا؟ حرمين وأهلها. فذكر كلامه وأجاب عنه إلى أن قال العراقي ومن المعلوم أن المنع من تكفير المسلمين الذين تكلموا في هذا الباب وإن أخطأوا من أحق الأغراض الشرعية، وهو إذا اجتهد فله أجران إن أصاب وإن أخطأ فله أجر واحد. هذه جاحظية، هذه نزعة جاحظية، لأن هذا الاجتهاد لا يكون في باب ماذا؟ في باب أصل الدين، وإنما في مسائل أخرى. وإذا ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى ما يتعلق به بالاجتهاد وأنه لا يكفر من اجتهد إلى آخره، فليس المراد في هذه المسائل، ليس المراد في هذه المسائل ما يتعلق به بالتوحيد وأوشه، بل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لا يسميهم مسلمين بل يحكم عليهم بكونهم مشركين. قال انتهى كلام العراقي. والجواب أن يقال هذا الكلام من جنس تحريفه الذي قررناه، فإن في هذا تحريفين، أحدهما أنه أسقط السؤال يعني الاعتراض، اعترض السؤال هنا الاعتراض، وفرضه في التكفير في المسائل التي وقع فيها خلاف ونزاع. ثم مسائل وقع فيها ماذا؟ نزاع وخلاف، حينئذ لا يكفر المخالف، لا يقال بأنه ماذا؟ كذب نصا، لأنك أنت تعتقد أحيانا في بعض المسائل أن اليقين قد حصل عندك وأن النص تدل على ذلك، حينئذ يستلزم ماذا؟ أن الآخر يكون مكذبا للنص، لكن لا تكفره. ولذلك ذكر أهل العلم أن ما يتعلق بمن يقبل أو عنده شبهة فيما يتعلق بقبول حديث الأحاد هذا مكذب للنص قطعا، هذا وقع في الكفر، لكن لكون ثم شبهة وتأويل عند بعض أهل العلم حتى الكبار حينئذ لا يكفرون بمثل هذه المسائل. فإذا اقتنعت بأن ثم دليل يدل على ما أنت عليه فلا إشكال، ثم بعد ذلك المخالف لا يكفر. إذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إن النزاع في بعض المسائل لا يستوجب التكفير، ليس المراد به ما يتعلق بالشرك الأكبر، لأنه ليس فيه نزاع أصلا، ليس فيه نزاع، إنما النزاع يكون في بعض المسائل، حتى بعض المسائل العقدية التي هي فرعية. قال رحمه الله تعالى أنه أسقط السؤال وفرضه في التكفير في المسائل التي وقع فيها خلاف ونزاع بين أهل السنة والجماعة، بين أهل السنة والجماعة، وهذه المسائل لا يقع فيها التكفير عند أهل السنة والجماعة. والخوارج والروافض فإنهم كفروا المسلمين وأهل السنة بمخالفتهم فيما ابتدعوه، يعني من سنن وطرائق الخوارج أنهم يؤصلون أصلا قد يكون مبتدعا في أصله، ثم بعد ذلك يكفرون من من خالفهم، فكل من خالفهم فهو ماذا؟ فهو كافر. هذا يعتبر من أصول الخوارج وليس من أصول أهل السنة والجماعة. وأهل السنة والجماعة إنما يكفرون من كفره الله ورسوله، دل الدليل من الشرع على أن هذا مكفر، وإلا لا يجتهدون في الاستنباط، يعني أحكام التكفير أو الأسباب التي يكفر بها المرء هذه ليست استنباطية، وإنما هي لابد أن تكون ماذا؟ نصوصا شرعية. ولذلك العلم يقررون فيما يتعلق بمفسدات الصوم ومبطلات الوضوء نحو ذلك أن الأصل هو صحة العبادة من وضوء أو صيام أو نحو ذلك، والذي يدعي الإبطال يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل. فإن جاء بكون هذا ناقضا للوضوء أو مفسدا للصوم فعلى العين والرأس، وإذا لم يأتي به رجعنا إلى الأصل وهو عدم النقض. كذلك الأصل ماذا؟ الإسلام، قال لا إله إلا الله، فلا نخرج من الإسلام إلا بماذا؟ إلا بدليل. فإذا دل الدليل على أن من فعل هذا الفعل أو قال هذا القول أو اعتقد هذا الاعتقاد أنه يكفر وليس ثم شبهة ونحو ذلك، حينئذ حكمنا به بموجبه، وهذا الذي معنا كذلك. قال رحمه الله تعالى: فإنهم، يعني الروافض والخوارج، كفروا المسلمين وأهل السنة بمخالفتهم فيما ابتدعوه وما أصلوه ووضعوهم وذهبوا إليه وانتحلوه، فأسقط هذا خوفا من أن يقال دعاء أهل القبور وسؤالهم والاستغاثة بهم ليست من هذا الباب. يعني أراد العراقي أن يسوي بين البابين، بين ما ذكره ابن تيمية أنه لا يكفر في مسائل النزاع، جعل هذا الباب كذلك فيما يتعلق بالشرك الأكبر، سوى بينهما، وهذا باطل. قال: وسؤالهم والاستغاثة بهم ليست من هذا الباب، ولم يتنازع في هذه المسألة المسلمون، بل هي مجمع على أنها من الشرك المكفر. مكفر يعني فاعله، مكفر فاعله يعني عينه. ليس عندنا هنا في هذه المسألة، في هذا النوع الناقض الشرك الأكبر، ليس عندنا ماذا؟ وقع في الشرك ولم يقع الشرك عليه. فالإجماع منعقد على أن هذه الأنواع دعاء غير الله تعالى وصرف العبادة لغير الله تعالى أنها شرك أكبر، إذا تلبس بها فهو عينا ماذا؟ كافر مرتد عن الإسلام، ولا يحكم عليه بماذا؟ بكونه مسلما. إذن التسوية بين البابين هذا خلط كبير. وكثير ممن يستدل بكلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على أنه لا يكفر إلى آخره، إنما يستدل بمثل هذه المواضع الذي وقع فيه النزاع، وكذلك المقالات البدعية التي لا تصل إلى حد ماذا؟ إلى حد الكفر. قال رحمه الله تعالى: ولم يتنازع في هذه المسألة المسلمون، بل هي مجمع على أنها من الشرك المكفر كما حكاه شيخ الإسلام تيمية، وجعلها مما لا خلاف في التكفير بها، كما ذكر فيما يتعلق من دعا عليا فقد كفر. كل من دعا غير الله تعالى وجعل بين الله تعالى وبين وسائط يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليه فهو كافر به بالإجماع، ومن شك في كفره فهو كذلك كافر ملحق به. قال رحمه الله تعالى: فلا يصح حمل كلامه هنا على ما جزم هو بأنه كفر مجمع عليه. كيف يفسر هذا به بذاك؟ هو قطع في مواضع أن المتلبس بالشرك الأكبر أنه كافر ليس بمسلم، وهنا نفع ماذا؟ الكفر. حينئذ لا يفسر هذا بذاك، لا نجعل الذي عقد عليه نفي التكفير وعلق الحكم بكونه قد وقع تنازع بينما حكى فيه الإجماع. ولو صح هذا، ولو صح حمل هذا العراقي، لكان قوله قولا مختلفا يعني متناقضا، يكون حينئذ الشيخ الإسلام تيمية رحمه تعالى متناقضا. وحمل كلام المصنف لا سيما الأئمة الأعلام على التوافق أولى من حمله على التناقض، حمله على التوافق أولى من حمله على التناقض. ولا بأس أن يقال تناقض، لا إشكال فيه، لكن ما دام أننا نظرنا في كلامه رحمه تعالى وثم توافق بين كلامه وكلامه، حينئذ لا نقول بأنه قد تناقض في هذه المسألة على خصوصها فيما يتعلق بالشرك الأكبر وفاعله. وقد نزهه الله وصانه عن هذا، فكلامه متفق يشهد بعضه لي لبعض. إذا عرفت هذا عرفت تحريف العراقي في إسقاطه بعض الكلام وحذفه، وأيضا فالحذف لأصل الكلام يخرج عن وجهه وإرادة المقصود. ويأتي بقية كلام الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.